لا المتعصبين بغيرهم ولا مع غيرهم. ايش معنى عصبه بالغير؟ مع اخيها، مع البنت، مع البنت، مع مع مع ابن او اخت مع اخ، ومع الغير الخوات مع البنات. طيب اذا اجتمع العشره ذولا من يرث منهم؟ البنت وبنت الابن. لا لا الذكور قبل. تعني الذكور. ها؟ لا لا لا ما انا بقول اجتمعوا الكل، اجتمعوا الرجال العشرة، الابن والاب والزوج، الابن والاب، الابن والاب والاب والزوج. واذا اجتمع النساء بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن وزوجه وام، البنت وبنت الابن، بنت الابن ترث ايه، والام والزوجه والاخت الشقيقه. ها؟ الاخت الشقيقه او الاخت الشقيقه. اي لكن انت انا ما تجتمع بنت البنت وبنت الابن والاخت الاخت الشقيقه ما ترث، لان استكمل الثلثين. طيب بنت وبنت ابن واخت ما تعصيب. تعصيب نعم، تأخذ الباقي تعصيب، لكن ما تأخذ السدس تكمل الثلثين لأنه استوفي. طيب إذا اجتمعنا قلنا ترث البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. حسن الله إليك. ها؟ والأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة الثالثة. حسن الله إليك. معا عندنا بنت، بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، وبنت ابن زوجة وأم وأخت شقيقة، زوجة وأم وأخت شقيقة. لا الأخت لي ما ترى. ها؟ إيه شو؟ أخت شقيقة. أخت شقيقة نعم. المسألة من كم؟ في الأخت الشقيقة. عندنا عندنا ثمن وسدس، وسدس 24 للبنت النصف، بنت الابن، بنت الابن السدس، الزوجة الثمن، الزوجة ثمن ثلاثة، والأم السدس، وأم سدس، أخت شقيقة الباقي. باقي بقى له شيء؟ يبقى واحد، يبقى له واحد. ها؟ المعنى وارث. من أفضل الجد يحتاج إلى درس كامل. إذا اجتمع الرجال والنساء. نعم إذا اجتمع الكل 17 دولة. أو قل 10 و15 و25 يرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ما؟ الأبوان والولدان وأحد الزوجين. صح. إيه الأب والأم والابن والبنت أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة. تكون المسألة إذا افترضناها زوج ربع، والابن والبنت الباقي أم سدس والأب السدس. نعم. من 12 2 و2 و3 7 ويبقى 5 للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. تحتاج إلى تصحيح. تحتاج إلى تصحيح. نعم رؤوسهم ثلاثة وأسهمهم خمسة. تصح من 36. نعم في 36. افترضها زوجة ما هو بزوج. تكون من 24. تصير مسألة من 24 حسب ما. إيه بدل ربع ثمن.